لأنه إنما يكون عن قوة وشدة، فإن الإنسان مخلوق في شدة بكونه في الرحم ثم في القماط والرباط، ثم هو على خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف ومكابدة المعيشة والأمر والنهي، ثم مكابدة الموت وما بعده في البرزخ وموقف القيامة، ثم مكابدة العذاب في النار، ولا راحة له إلا في الجنة. الله أكبر، نسأل الله من فضله. وفسر الكبد من الأقوال المأثورة الذي تروى عن الإمام أحمد، قيل له متى يجد العبد الراحة؟ قال عند أول قدم يضعه في الجنة. الله أكبر. نعم، أحسن الله إليك. وفسر الكبد بشدة الخلق وإحكامه وقوته، ومنه قول لبيد: يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد، أي في شدة وعناء. وهذا يشبه قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قال ابن عباس: أي خلقهم. وقال أبو عبيد: الأسر شدة الخلق، يقال فرس شديد الأسر. قال: وكل شيء شددته من قتب أو غيره فهو مأسور. وقال المبرد: الأسر القوى كلها. وقال الليث: إلا الأسر قوة المفاصل والأوصال. وشد الله أسر فلان، أي قوى خلقه. وكل شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر. وقال الحسن: شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب. وقال مجاهد: هو الشرج، يعني موضع البول والغائط، إذا خرج الأذى تقبضا. والمقصود أنه سبحانه أقسم في سورة هذا الأخير لمن؟ الشرج؟ أي مجاهد، أحسن الله. سبحان الله. لا بعد. والمقصود أنه سبحانه أقسم في سورة البلد على حال الإنسان، وأقسم سبحانه بالبلد الأمين وهو مكة أم القرى، ثم أقسم بالوالد وما ولد وهو آدم وذريته في قول جمهور المفسرين. وعلى هذا فقد تضمن القسم أصل المكان وأصل السكان، فمرجع البلاد إلى مكة ومرجع العباد إلى آدم. وقوله: وأنت حل بهذا البلد، فيه قولان: أحدهما أنه من الإحلال وهو ضد الإحرام، والثاني أنه من الحلول وهو ضد الظعن. فإن أريد به المعنى الأول فهو حلال ساكن البلد، بخلاف المحرم الذي يحج ويعتمر ويرجع، ولأن أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام، وإلا ففي حال الإحرام هو في أمان، والحرمة هناك للفعل لا للمكان. والمقصود هو ذكر حرمة المكان، وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه. ولكن على هذا ففيه تنبيه، فإنه إذا أقسم به وفيه الحلال فإذا كان فيه الحرام فهو أولى بالتعظيم والأمن. وكذلك إذا أريد المعنى الثاني وهو الحلول، فهو متضمن لهذا التعظيم مع تضمنه أمراً آخر، وهو الإقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبده، فهو خير البقاع، وقد اشتمل على خير العباد، فجعل بيته هدى للناس ونبيه إماماً وهادياً لهم، وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه، كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوبيته. فمن اعتبر حال بيت

بتفاصيل الأعمال ومقادير جزائها لم يجاز بالعدل. والرب تعالى موصوف بكمال القدرة وكمال العلم، فالجزاء منه موقوف على مجرد مشيئته وإرادته، فحينئذ يجب على العاقل أن يطلب النجاة منه بالإخلاص والإحسان، فهو اقتحام العقبة المتضمن للتوبة إلى الله تعالى والإحسان إلى خلقه. وقال: فلق تحم العقبة، وهو فعل ماض ولم يكرر معه لا. إما استعمالا لأداة لا كاستعمال ما، وإما إجراء لهذا الفعل مجرى الدعاء نحو فلا سلم ولا عاش ونحو ذلك، وإما لأن العقبة قد فسرت بمجموع أمور فاقتحامها فعل كل واحد منها، فأغنى ذلك عن تكريرها، فكأنه قال فلا فك رقبة ولا أطعم ولا كان من الذين آمنوا. وقراءة من قرأ فك رقبة بالفعل كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر، لأن قوله وما أدراك ما العقبة على حد قوله وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما هي نار حامية، ونظائره تعظيما لشأن العقبة وتفخيما لأمرها، وهي جملة اعتراض بين المفسر والمفسر، فإن قوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا تفسير لاقتحام العقبة مكان شاق كأود يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة. نعم. تفسير وليس هو تفسيرا لنفس العقبة. وهو سؤال وليس هو تفسيرا لنفس العقبة، سقطت من النسخة اللي عند الشيخ خالد. يقول النسخة الأصلية إيش؟ يقول أحسن عليك تفسير لاقتحام العقبة وليس هو تفسيرا لنفس العقبة. الظاهر أنه تفسير لنفس العقبة. فإن العقبة مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة. لكن العقبة الكؤود هي هذه الأمور الشاقة على النفوس. الجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره، فالعقبة هي هذه الأعمال الشاقة، فك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخره. فالأظهر عندي والله أعلم أنه تفسير للعقبة، العقبة هذه، فالتكاليف مشبهة بالعقبة، التكاليف مشبهة بالعقبة، والمخذولون لا يقتحمون العقبة، والموفقون يقتحمونها ويقطعونها حتى يصلوا إلى الغاية. نعم. أحسن الله إليكم. قل ويدل على هذا قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا، وهذا عطف على قوله فك رقبة، والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولا. وأيضا فإن من قرأها بالمصدر المضاف فلا بد له من تقدير، وهو ما أدراك ما اقتحام العقبة، واقتحامها فك رقبة، وأيضا فمن قرأها بالفعل فقد طابق بين المفسر وما فسره، ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين المفسر وبعض ما فسره، فإن التفسير إن كان لقوله اقتحم طابقه بقوله ثم كان من الذين آمنوا، وما بعده دون فك رقبة وما يليه، وإن كان لقوله العقبة طابقه فك رقبة وإطعام دون قوله ثم كان من الذين آمنوا وما بعده، وإن كانت المطابقة حاصلة معنى فحصولها لفظاً ومعنى أتم وأحسن. واختلف أبو سعد سبب الجري في القراءة هذه فك أو فك، ابن القيم ذكر القراءة بالفعل ورجحها الآن، ما أدرك من عقبة فك رقبة، لا يظهر إن في ترجيح ابن القيم قراءة الفعل فيها نظر. نعم، ابن جرير لعله له عناية بالقراءة، يعني من قرأ بها يا شيخ حسن ليك إيش؟ تبي من قرأ بالقراءة الفعل أو المصدر؟ هو ذكر لا نريد ترجيح ابن جرير وترجيحه. نعم، حسن ليك. واختلف في هذه العقبة هل هي في الدنيا أو في الآخرة، فقال الطائفة العقبة ها هنا مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والشيطان في أعمال البر، صح، وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتل. هذا هو. نعم، قال الحسن عقبة والله شديدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطان، وقال مقاتل هذا مثل ضربه الله يريد أن المعتق رقبة والمطعم اليتيم والمسكين يقاحم نفسه وشيطانه، مثل أن يتكلف صعود العقبة، فشبه المعتق رقبة في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة. يعني الأمر أوسع من ذلك، هذه مثالان فقط، وإلا كل الإيمان والعمل الصالح كله هو العقبة التي يقتحمها الموفقون ويجبن عنها المخلولون. نعم، وهذا قول أبو عبيدة. وقال الطائفة بل هي عقبة حقيقية يصعدها الناس، قال عطاء هي عقبة جهنم، وقال الكلبي هي عقبة بين الجنة والنار، وهذا قول مقاتل إنها عقبة جهنم. هذه تحتاج إلى دليل، هذه التفاسير تحتاج إلى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال مجاهد والضحاك هي الصراط يضرب على جهنم، وهذا لعله قول الكلبي، وقول هؤلاء أصح نظرا أو أثرا ولغة. قال قتادة فإنها عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله، وفي أثر معروف إن بين أيديكم عقبة كؤود لا يقتحمها إلا المخفون أو نحو هذا. أثر هذا ما هو، هو ليس دليلا يجب التسليم له. ماذا قال ابن جرير الشيخ؟ اقرأ. يقول ابن جرير احسن عليك واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعض قراء مكة وعامة قراء البصرة عن ابن أبي إسحاق ومن الكوفيين الكسائي وكان أبو عمرو بن العلاء يحتج فيما بلغني فيه بقوله ثم كان من الذين آمنوا، كأن معناه كان عنده فلا فك رقبة ولا أطعم ثم كان من الذين آمنوا. وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة والشام فك رقبة على الإضافة، أو إطعام على وجه المصدر، والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، وتأويل مفهوم، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. فقراءته إذا قرأ على وجه الفعل تأويله فلا اقتحم العقبة، لا فك رقبة ولا أطعم، ثم كان من الذين آمنوا. وما أدراك ما العقبة؟ على التعجب والتعظيم. وهذه القراءة أحسن مخرجا في العربية، لأن الإطعام اسم، وقوله ثم كان من الذين آمنوا فعل، والعرب تؤثر رد الأسماء على الأسماء مثلها، والعرب تؤثر رد الأسماء على الأسماء مثلها والأفعال على الأفعال. ولو كان مجيء التنزيل ثم إن كان من الذين آمنوا كان أحسن وأشبه بالإطعام والفك من ثم كان. ولذلك قلت فك رقبة، فك رقبة أو أطعم أوجه في العربية من الآخر، وإن كان للآخر وجه معروف، ووجهه أن تضمر أن ثم تلقي، كما قال طرفة بن العبد: ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوغى، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، بمعنى هل أنت مخبري مخلدي إيش هل أنت مخلدي مخلدي نعم بمعنى ألا أيها ذا الزاجري أن أحضر الوغى. وفي قوله أن أشهد الدلالة البينة على أنها معطوفة على أن أخرى مثلها قد تقدمت قبلها، فذلك وجه جوازه. وإذا وجه الكلام إلى هذا الوجه كان قوله فك رقبة أو إطعام تفسيرا لقوله وما أدراك ما العقبة، كأنه قيل وما أدراك ما العقبة هي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، كما قال جل ثناؤه وما أدراك ما هي، ثم قال نار حامية مفسرا لقوله فأمه هاوية، ثم قال وما أدراك ما الهاوية هي نار حامية. انتهى أحسن الله إليك. هذا ما قال قراءتان صحيحتان بس. أختم خالد انتهى. باقي شوية شيخ على الأثر. أحسن الله إليكم يا شيخ، في النسخة اللي أشرف عليها الشيخ قلت الأثر سم إن بين أيديكم عقبة كأود إيه؟ لا يقتحمها إلا المخفون. يقول أحسن الله إليك: أخرجه البزار في البحر الزخار وصححه، والحاكم في المستدرك وصححه، فقه الذهبي والبيهقي في شعب الإيمان وتمام في فوائده، وابن الأعرابي في الزهد، وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه المنذر في الترغيب، والهيثمي في مجمع الزوائد، والعجلوني في كشف الخفاء، والألباني في صحيح الترغيب والسلسلة الصحيحة. أسأل الله السلام. حسبك بس باقي أسطر يا شيخ. إيه أتم أختم سمع أختم. وإن الله سمى الإيمان به وفعل ما أمر وترك ما نهى عقبة، فكثيرا ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة، وقال بعض الصحابة وقد حضره الموت فجعل يبكي ويقول: ما لي لا أبكي وبين يدي عقبة كأود أهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى نار. فهذا القول أقرب إلى الحقيقة والآثار السلفية، والمألوف من عادة القرآن في استعماله وما أدراك في الأمور الغائبة العظيمة كما تقدم، والله أعلم. أحسنت. فصل. أحسن الله إليك محمد. فصول السنة من في زمنه. لعله يؤجل اليوم. طيب يؤجل اليوم. نعم خلاص وقف.